ثم بين صلى الله عليه وسلم على الكفالة أن عمل عمل قميوط يقتل. تأمل كفارة أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتله. قال بعض اليوم من شاهد كما فعل الله بقميوط. الوضوء بواجباته المقصود أن أجمع مع وجود المشقة الصحابة رضي الله عنهم والعقد على قتله. قال بعض العلم أنه يعامل معاملة الزاني إن كان بكرا ويغرب سنة وإن كان ثيبا صواب أنه يقتل مطلقا وإن لم يكن ثيبا فله الصواب. يجمع الصحابة على ذلك ولي هذا الحديث وإن كان بسنة اختلاف لكنه لا بأس بالرجال والثقات يتأيد بالإجماع مع الصحابة رضي الله عنهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط. على ما يمحو الله أما ما أتى الدابة فالصواب أنه يعزر لأن لا يعتمد قتل هذا الحديث لعدم يؤيد ولكنه يعزر من ارتياءه الفاحشة مع الدابة. ولهذا ثبت عن عباس رضي الله عنهما من أتى الدابة قال إنه يعزر يعني يؤدب ما يراه ولي الامر. والحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب تشبيه له الصديق وعمر كل هذا ثابت ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان البكر يغرب سنه تكفي فيه السنه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح. والحديث الثالث ان الرسول لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء قال اخر يوم المخنث من الرجال المتسبح بالنساء والمترجل من النساء المتسبح بالرجال. كل هذا منكر هذا كبائر لا يجوز المرأة تسبح بالرجال ولا يجوز للرجل تسبح بالنساء لا في الكلام ولا في المشية ولا في اللباس. وهكذا المرأة ليس لها تسبح بالرجال لا في الكلام ولا في اللباس ولا في المشية كل ذلك منكر ومن كبائر الواجب التأديب على ذلك. ولهذا لعن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وقال أخرجوهم بيوتكم يعني الرجل يسبح بالنساء لا يبقى مع النساء يجب أن يخرج لأن هذا قد يكون فعله يحتال بذلك على عورات المسلمين فلا يجوز أهل النساء بل يجب إخراجه ويجب أن يعزر ويؤدب حتى يستقيم مع الرجال. والحديث الأخرى فيه الدلالة على أن الحوت تطع بالشبهات وإن كانت ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا ويؤيدها المقبل على الأخرين ويؤيد ويؤيد هذه الصحيح من اتقى الشبهات وقال السراء الأرض تطع بالشبهات لأن الأصل براءة الله. فإذا كان هناك حد لم تثبت به البينة قال عادلة يطع بالشبهات حتى تثبت البينة التي لا يبقى معها شبهة لا في البكر ولا في حق الثيب. أما إذا شبهة شك في ثقة الشهود أو شك في أن كونه عاقل أو عاقل أو اختل عقل تزرع في الشبهة حتى لا يبقى عند الحاكم شبهة في إقامة الحد. حديث عمر فيه التحذير عن الأمر بالسلام القادرات يعني معاصي يجب على المسلم حذر من جميع القاذورات من الزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر جميع القاذورات كل معاصي يسمى قاذورات يجب الحذر منها. هذا جاء في النصوص الكثيرة. فمن أبدى صحته وأظهر شيء منها وجب أن يقام عليه ما يستحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالواجب على من وقع في شيء أن يستجب بستر الله وأن يحذر المجاهرة ومن تاب تاب الله عليه. فمتى أبدى صحبته متى وجبت متى وجدت البينة أو أقر أخذ بأمر الله أخذ بالحد. وما دام يقر ولم تقم عليه البينة فالأصل السلامة وعليه يستتر بإذن الله إذا كان فعل شيئا ولا يتوب إلى الله بينه وبين ربه ولا يبدي ذلك للناس ولا يفضح نفسه. نسأل الله العافية والسلامة. نعم البهائم مطلقة البهائم مطلقة يعزر. نعم حتى البهيمة في قتلها نظر لأن الحديث في سند المقال الصحيح في أنها لا تقتل. نعم قتلت احتياط لا بأس إلا من نحى النظر لكن إذا قتلت احتياطا حتى لا يقال هذه اللي فعل فيها فلان هذه اللي فعل فيها فلان يكون من باب إشاعة الفاحشة فقتلها أحوط قتلها أحوط وأولى. نعم يعني تذبح إذا كانت تؤكل تذبح وتؤكل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ تؤكل ما يحرمها الجن ما يحرمها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لماعز هل ترك سموه هل يصبر هذا الشيخ المكول في الإخبار قوله للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك سموه هذا ما مسح مسح ما عاد هذا في ما عاد من تاب تاب الله بين أظهر التوبة جاء تائبا نادما ولو رفعت الإمام إذا جاء تائبا نادما ينبغي الإمام أن يفعل ما يقتضي أنه يرجع ولا يأتي. ولهذا أعرض النبي عن معازمة عدة مرات لعله يرجع لعله يذهب حتى قالها بك جنون. صلى الله عليك. ثبت إجماع الصحابة على قتل الواقع صلى الله عليك. لماذا يخالف الأصحاب يقسون على حد الزاني؟ مهم الحرب الصحاب وحدهم خلاف من العلماء خلاف بين العلماء خلاف من ساقط هم وحدهم بس. صلى الله عليك. مجاهر بحلقه هل ينكر عليه فقط عند حلاقته للحيته أم إذا رؤي حتى بعد انتهائه من الحلق وكذلك سائر المعاصي؟ ينكر عليه دائما متى وجد نفسه ينكر عليه سواء عند فعلها ولا بعد فعلها ينكر عليه ويعلم وجهه الخير وينصح سواء حلقها أو قصها في قتل ولا يجوز للحلاق أن يحلقها ولا يقصها إن شاء الله العافية. الصحيح في قتل اللوطي كيفية قتله الله عنك يغسل بالسيف يغسل بالسيف مثل غيره ويخرج بالحجارة فلا بأس لكن المعروف هنا فلما قتله بالسيف من قال أنه يرمى من أعلى مكان البلد هذا قول بعض السلف لكن قياسا الحاق باللوطية خسف الله بهم أو رماهم بالحجارة لكن الأحوط مثل هذا قتله بالسيف. صلى الله عليك. ضابط الشبهة المعتبرة عند القاضي صلى الله عليه هذا يترجع إلى القضاة على اجتهاده. نعم. الشارح هنا عفى الله عنك يقول المراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من تخلقه وجبلته يعني المتخنثين من الرجال بالنساء وال... هذا الحديث عام من كان مخنثا يمنع من دخول النساء ويجلس مع النساء لأنه قد يتخذ هذا حيلة فيما حرم الله. لكن بعض عفى الله عنك الشباب يصير عنده نوع من الميوع يعني ولو لا ولو يمنع من البقاء مع النساء يصير مع الرجال حتى يتعلم حتى يستفيد حتى تزرع عنه الخنوذة. طلبة في المدارس عفى الله عنك فيهم بعض الميوع الزائدة يعني الله يصلحهم. آمين. لكن إنكارهم يقول هذه طبيعتي وش أسوي يعني توجيهك حفظك الله. إذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويرشد يعلم وسأل على الله يهديه ويفكي من الخلق الذمي. صلى الله عليه. في رجل وجد جار نعم إذا وجد جار جوار المسجد وعليه عدة معاصي كحلق اللحية وكذلك القزع في رأسه وترك الصلاة هل ينكر عليه جميع هذه المعاصي أم يبدأ به بالأكبر بالأكبر؟ هذا وهذا كله لأنه ينتسب الإسلام وهذا ما ينتسب الإسلام يبين له أن ترك الصلاة كفر يبين له تحريم القزع ويبين له تحريم حلق اللحى لأنه ينتسب الإسلام. سلام عليك في رجل في وقت واحد كلها لكن أهم ترك الصلاة نسأل الله العافية. سلام عليك في رجل أهم شيء يبدأ بترك الصلاة لأنه هو الأهم هذا الله صلى جاءت الأخرى. سلام عليك في رجل دخل في الإسلام في أوروبا وكان قبل ذلك كان يفعل اللواط وقال لما دخل في الإسلام يعني تابع الله لكن نفسه تخوضه إلى يلين إلى اللواط. هذا كله يلزم التوبة والحمد لله. حارب الشيطان. الحمد لله. الله عليك الشيخ. الله عليك. الشيخ يوجد الهيئات الشيخ إذا وجد من هو صغير من أكبر من هل يحق لهم الشيخ فصل بعض من بعض؟ إيش؟ إذا وجد الشيخ بعض الله في مراكز الهيئات يجدون كبير السن معه من هو أصغر منه لا يمت له بسلع هل يحق لهم فصل هذا عن هذا؟ على كل حال هذا يرجع الهيئة. لا الله هذا شيء إن على التهمة هذا شيء يرجع إليه الله يدلهم ويعينهم. لا مو على كله الهيئة تنظر القاضي ينظر مو على كله قد يكون معه ولد وقد يكون معه ولد وخوي قد يكون ما يمضن تشرع فالله لا مو على كله هذا محل تفصيل محل نظر لا يستعجل في هذا. حديث ابن عمر الناس يصحبون أولادهم يصحبون عيال أخوهم يصحبون إذا تيقن أنه ليس له علاقة ولا وإذا القاضي أبخص بهذا القاضي يعمل بما يرى. حديث ابن عمر ضرب وغرب الصواب أقضى أم رضى حديث ابن عمر سواء موقوف ولا مرفوع هذا في حكم مرفوع يعمل به الوقت في حكم مرفوع ثابت الحديث الصحيح منا في حاجة إليه الحديث ثابت أنت أو الحديث ثابت في الصحيحين والناس في حاجة إليه ثبت ولا ما ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تمل هل في كبس صحيح الملل صلى الله عليه وسلم الوجه لا يقبل لا يشابه اسم المخلوق ما الذي يليق بالله لا يشابه المخلوق مسائل الصفات مسائل الصفات هذه باب الوجوب يعني الاستتار يعني نعم واجب من الرسول يقول كل أمتي معافى إلا المجاهلين لأن المجاهل ليس بذلك العافية نعم بالله تاب ويريد يعني تطهير

ومن ذلك القذف. فله زلات كثيرة نسأل الله السلامة والعافية. والحديث الثاني قصة هلال بن أمية مع شريك بن سحماء. النبي قال بينه وإلا بحده في ظهره. هذا يدل على من قذف إنسان بالزنا يقال إما 4 شهود وإما حد القذف إذا طلب صاحب الحق حقه. وفي حديث عبد الله بن عمرو ربيعة أن المقذوف إذا كان مملوكا يكون فيه نصف الحد. إذا كان القاذف مملوكا نصف عليه نصف الحد إذا كان القاذف مملوكا والمقذوف محسنا حرا عفيفا فإنه يكون نصف الحد 40 لقوله جل وعلا فإذا أحسن يعني مملوكات فعليهن نصف ما أحسن العذاب. فدل ذلك على أن المملوك يجلد في الجد نصف الحر في الزنا 50 وفي القذف 40. والحديث الرابع فيما إذا قذف السيد مملوكا فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان صادقا يقام عليه الحد يوم القيامة. فهذا يدل على أن السيد لا يقام عليه الحد في الدنيا إذا قذف مملوكا ولكن يستحق التعزير إذا طلب المملوك حقه يستحق التعزير إما يثبت عليه وإلا يعزر. وسوف يقام عليه الحد يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن من شرط إقامة الحد كون المقذوف محسنا حرا عفيفا يعني. فإذا كان ممن معروف بالشبه الفسوق والشر ليس بعفيف فلا يقام عليه الحد بل التعزيز. الرامي يعزر إلا ببينة ليس بمحصن. وهكذا إذا كان مملوكا فالرامي له يعزر ولا يقام عليه الحد بل التعزيز. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم مع ابن أبي ابن خلف مثال هذه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول وابن خلف هذا من كفار قريش من قتل يوم بدر. صلى الله عليك نقصد هدي صلى الله عليه وسلم مثاله في هذه الأيام قتل يوم أحد. نعم قتل يوم أحد قتل يوم أحد ومن خلف قتل يوم بدر. صلى الله عليه وسلم الله يحسن عملك نقصد فعله صلى الله عليه وسلم معه وتركه لزلاته مثاله في هذه الأيام كيف يطبق هذه الأيام الرئيس إذا كان رئيس قوم ورأى ولي الأمر سمعه معاقبته درعا لشر المفسدة تقوم بين ولي الأمر وبين جماعته شر يضر المسلمين هذا معناه يعني مع وجود الآية سد الذريعة إذا كان يترتب على جلده أو نحو ذلك شيء يخشى منه على المسلم من الله المسلم الكبرى هو مستثنى من الآيات. نعم أحسن الله إليك. الفاظ القذف هل منها ما هو صريح منها ما هو كناية؟ ما في شك صريح لا زنا فلان فعل اللغة فلان وقد يكون الفاظ ما هي صريح في هذا. السيد يعزر عفى الله عنك إذا صار يستحق التعزير ثبت عند ولي الأمر رميه للمملوك والمملوك طالب بذلك يعزر لكن لا يقام عليه الحد الحد يوم القيامة يقام عليه. إن شاء الله عليك. في الذمة باللواط أشد أشد إن شاء الله العافية. والقذف غير اللواط والزنا يكون حكمه التعزير صحيح؟ تعزير هذا فاهم منه شيء من المعاصي هذا يرجع إلى ولي الأمر من جهة حد التعزير لأن يعني التعزير تقدير إلى ولي الأمر. صلى الله عليه وسلم على زوجته برجل معين ثم لاعنه أن يسقط الحد إذا قذفها زوجته برجل معين ثم لاعنه هل يسقط الحد؟ إذا لاعن سقط الحد. صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المقذوف لحق إذا طالب شخص ثاني سقط الحد من جهة أهله. أما الثاني لا لحد له طلب له أن يطلب حقه المقذوف يعني. لماذا لم يقم على هلال عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول لماذا لم يقمه على هلال بن أمية؟ قال بينه ولا الحد الظهر لأن غزا المرأة لعل شريك ما طلب. أقول لعل شريك ما طلب. أقول لعل شريكا ما طلب ما حلف. أقول لعل شريكا لم يطلب شيئا. أحسن الله. أن ذا الوجاهة يجلد بحد القذف في قصره والطائفة هم الحاشية. لا مو معنى النبي ما جاء ذلك القصر صلى الله عليه وسلم. المقصود هذا يرجع لولي الأمر في درع المفاسد الكبرى. نعم هذا يرجع لولي الأمر في درع المفاسد. ماذا بإليه بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد عبد الله بن أبي لأن هذا تطهير له؟ لا لا وهو بالعلة هذا التطهير. العلة أمر آخر من مسائل كثيرة لم يقم عليه بها تعزيرات ولا يعني ده في الشر له مواقف سيئة. النبي صفح عنه تأليفا لقلوب الخزر.